حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. يا دنيا ليش هكا ولينا زمان وما عادش فيها مال، ليه قلنا اصحاب غدروا بينا وليه قلنا حبيب طلع خوان، واللي عطيناهم عينينا ولوا في صف العديها، هن عليهم ما هن علينا، ما حسبنا العيب منهم يبان. يا عيني ما تبكيش هذا حال الدنيا، حبيتهم ما حبونيش هذي في ايام بليا، فرحت لهم ما فرحونيش مشيت معهم بالنية، الخير هما ما تمنوليش وزرعوا لي الشوك في فنية، يا مالي هما ادينا يدينا كي طلبنا هما ردوا جوان، قلنا زعم سهوى علينا ولا زعم الوقت خيال، ما وصلنا همش نهار بعيبة دوان علينا بلاش أسباب، خلوا غصة في القلب رهيبة ولا تفيد ملا مولا عدا. يا عيني ما تبكيش هذا حال الدنيا، حبيتهم ما حبونيش هذي في ايام بليا، فرحت لهم ما فرحونيش مشيت معهم بالنية، الخير هما ما تمنوليش وزرعوا لي الشوك في فنية، قالوا رفيقي وقت الذيك على راحتهم خليناهم، بالك ضميرهم غدوة يفيك، لومنا عليهم ما ضريناهم وخلينا للصلح الطريق. يا عيني ما تبكيش هذا حال الدنيا،